الإسراف في المباحات نصوص الإسراف واضحة، ولا تسرفوا ولا تسرفوا تشمل كل شيء، في الأكل، في الشرب، في اللعب، في اللعب في إسراف، أحيانا صرف فلوس كبيرة. الإسراف في قضاء الأوقات يا جماعة، إهدار الأوقات،